والداني يشجي المسامع والداني يشجي المسامع الهاشمي قال هل الشادنا الأحوال لكل من شاف حسنه قال ما شاء الله One time.